حالة، كنت تحب حالة، كنت تحسن الكلام بالعربية وقتها ولا؟ لا أعرف من اللغة العربية شيئا، بل كنت لا أعرف من الأحرف العربية شيئا، يبدو لأنه لم يكن هناك عناية من الوالد رحمه الله في تعليمنا، مع أنه كان إمام مسجد، وربما كان الشيخ كتاب، فما كنا يعني لما جينا إلى دمشق ما كنا نعرف شيئا من القراءة والكتابة كما يقولون عندنا في سوريا، ما نعرف الخمسة من الطمسة ولا الألف من المسطيجة. المسطيجة هي العصاية الطويلة التي كان يستعملها الشيخ الكتاب حينما يريد أن يصطاد آخر ولد يعبث هناك يطول بها. أدخلني المدرسة هناك، كانت مدرسة أهلية لجمعية خيرية اسمها جمعية الإسعاف الخيري، فهناك بدأت تعليمي، وبطبيعة الحال بسبب مخالطة الطلاب كان تعلمي للغة العربية أو بالأحرى اللغة الشامية أقوى من الذين لم يكونوا منتمين إلى مدرسة. وأذكر جيدا، يبدو لتقدمي في السن بالنسبة للطلاب الابتدائيين، فقد جاوزت السنة الأولى والثانية في سنة واحدة، ولذلك حصلت الشهادة الابتدائية في 4 سنوات. ويبدو أن الله عز وجل كان يعني قد فطرني على حب اللغة العربية، وهذا الحب هو الذي كان سببا كسبب مادي بعد الفضل الإلهي أن أكون متميزا متفوقا على زملائي من السوريين في علم اللغة العربية ونحوها. وأذكر أيضا جيدا أن أستاذ اللغة والنحو حينما كان يكتب جملة أو بيت شعر على اللوح ويسأل الطلاب عن إعراب تلك الجملة أو ذلك البيت، يكون آخر من يطلب منه هو الألباني، وكنت يومئذ أعرف بالأرناؤوط. أما كلمة الألباني فحينما يعني خرجت من المدرسة وبدأت يعني أكتب، لأن كلمة الأرناؤوط هي كلمة عامة تشبه أو تقابل العرب، وكما أن العرب ينقسمون إلى شعوب، ففيه من مصري والشامي والحجازي وإلى آخره، كذلك الأرناؤوط ينقسمون إلى مثلا ألبان وإلى صرب يوغوسلاف يعني وإلى بوشناك. فإذا بين كلمة الألبان وكلمة الأرناؤوط، وعليكم السلام أهلين، وكلمة الأرناؤوط في عموم خصوص، فالألبان أخص من الأرناؤوط. نعم. فكان أستاذ النحو يخرجني آخر واحد إذا عجز الطلاب عن الإعراب، يناديني أي أرناؤوط، ايش تقول؟ فأصيب الهدف بكلمة واحدة فيرجع فيعير السوريين به. يقول مش عيب عليكم، هذا الرؤوطي، وهذا من فضل الله عليه.